نوفق بين قوله تعالى إن بعض الظن إثم وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. فيها أشكال؟ نعم نعم صحيح. يحمل قول الرسول إياكم الظن على الظن الذي هو أكذب الحديث الظن المحرم، وأما الظن الذي له قرائن فلا يدخل الحديث.